أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا وجه للتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف. هذا إشكال آخر على ما ذكره صاحب الفصول من القول بالواجب المعلق. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن غرض صاحب الفصول من القول بالواجب المعلق هو وجوب تحصيل المقدمات التي لا يمكن تحصيلها وقت امتثال الواجب، فلا بد من الالتزام بالواجب المعلق، فيكون وجوب الواجب فعليا، فيترشح من الواجب الوجوب إلى المقدمة، فيجب تحصيل المقدمة قبل وقت الواجب، قبل وقت امتثال الواجب. هذا هو الغرض من الواجب المعلق، أي من الالتزام بالواجب المعلق. بعد هذه المقدمة حاصل الإشكال عليه، أي على الواجب المعلق. قال صاحب الفصول: الواجب المعلق أن يكون الواجب لا وجوب الواجب، أن يكون الواجب معلقا على أمر غير مقدور. يقول المصنف إشكالا على هذا: له على هذا الفرض لا يختص بأن يكون الواجب معلقا على أمر غير مقدور، بل الواجب يكون معلقا سواء كان المعلق عليه الواجب أمرا غير مقدور أو أمرا مقدور. فالإشكال على الاختصاص، اختصاص معلق عليه في الواجب المعلق أمر غير مقدور، ولا وجه لهذا الاختصاص، بل الحق هو التعميم. الواجب المعلق أن يكون الواجب في المستقبل معلقا على أمر استقبالي، ووجوب الواجب يكون ثابتا في الحال. هذا لا يختلف ولا يفترق فيه بين أن يكون ما علق عليه الواجب في المستقبل أمرا غير اختياريا كالموسم في الحج، أو أمرا اختياريا كالاستطاعة في الحج. فما ذكره أو ما يظهر من كلام صاحب الفصول من أن الواجب المعلق ما يكون معلقا في معلقا على الأمر الاستقبالي الذي لا يكون مقدورا للمكلف، أي معلقا على أمر غير مقدور. هذا غير صحيح. لا، الواجب المعلق ما يكون معلقا سواء كان معلقا على أمر غير مقدور كالموسم في الحج، أو على أمر مقدور كالاستطاعة، استطاعة يكون أمرا مقدورا. هذا هو إشكال المسند على كلام صاحب الفصول. ثم قال المسند، يقول المسند أن القول بكون الواجب واجبا مشروطا ولكن بشرط متأخر. هذا القول أيضا مثل الواجب المعلق، لا فرق بين هذا وبين واجب المعلق في الغرض التي يترتب على الواجب المعلق. ما هو الغرض المقصود من واجب المعلق؟ الغرض من القول بواجب المعلق أن يكون وجوب الواجب فعليا، ونفس هذا الغرض يترتب على الواجب المشروط إذا قلنا بشرط المتأخر. إذا قلنا بشرط المتأخر، إذا قلنا بشرط المتأخر فوجوب الواجب يكون فعليا وشرط وجوب الواجب يكون متأخرا. وقد تقدم من كلام المثنف سابقا أن الشرط حقيقة هو لحاظ ذلك المتأخر، لحاظ ذلك الشرط المتأخر، ليس الشرط في وجوب الواجب هو وجود الخارج لشرط المتأخر، كي يقال لا يمكن أن يتحقق الوجوب المشروط بشرط قبل ذلك الشرط. لا، الشرط يكون لحاظ ذلك الشرط المتأخر، ولحاظ الشرط دائما يقارن للواجب، دائما يقارن لوجوب الواجب، لجعل الوجوب للواجب. فالحاصل ننتفع بالواجب المشروط بشرط المتأخر نفس بعين ما ننتفع بالواجب المعلق. ما هو النفع واجب المعلق؟ بأن يكون الوجوب فعليا. هذا النفع، هذا الأثر، هذا الغرض يترتب على القول بالواجب المشروط ولكن بشرط متأخر، بأن يكون الشرط متأخرا فيكون وجوب الواجب حاليا وإن كان شرطه متأخرا وإن كان شرطه استقباليا. هذا هو ملخص الكلام في تتمة مبحث السابق وفي تقريب هذا الإشكال. ثم لا وجه للتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كما قال في صاحب الفصول، لا وجه للتخصيص على تعليق الواجب المعلق على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر. أيضا الواجب المعلق على هذا، الواجب المعلق ما يتوقف على أمر استقبالي سواء كان ذلك الأمر مقدورا أو غير مقدور. فتخصيص ما يعلق عليه الواجب بما هو غير مقدور هذا التخصيص لا وجه له. هذا الإشكال، هذا التخصيص يذهب من كلام السائب الفصول، وهذا التخصيص لا وجه له، لا معنى له، بل يجب ينبغي تعميمه. الواجب المعلق ما يتوقف على أمر استقبالي سواء كان ذلك الأمر مقدور أو غير مقدور، على نحو يكون مولدا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب كالاستطاعة، أو لا يكون مولدا للتكليف لعدم التفاوت فيما يهمه، فيما هو المهم من تحصيل المقدمات. المهم من الالتزام بالواجب المعلق هو وجوب المقدمات، تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها، أي على تلك المقدمات في زمان الواجب المعلق مثلا دون المشروط، لثبوت الوجوب الحالي في الواجب فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دون الواجب المشروط لعدم الثبوت فيه، لعدم الثبوت الوجوب في مقدمة في واجب المشروط كي يترشح إلى مقدمتي إلا بعد الشرط. فالحاصل لا فرق بين كون ما علق عليه الواجب المعلق بين كونه مقدورا أو غير مقدور. فما يذهب من صاحب الفصول من اختصاص ما ألق عليه الواجب المعلق بكونه غير مقدور هذا لا معنى له، هذا الاختصاص لا معنى له. نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر، لو كان الشرط الواجب يكون مشروط، ولكن شرطه كان متأخر وفرز وجود ذلك الشرط، كان الوجوب المشروط بذلك الشرط حاليا أيضا كالواجب المعلق، فلا فرق بين هذا القسم من الواجب المشروط وبين الواجب المعلق في كون الوجوب على كلا التقديرين فعليا، وليس الفرق بينه أي بين هذا، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا، وليس الفرق بين هذا القسم من المشروط وبين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطا بالشرط، وجوب واجب المشروط مرتبط بالشرط بخلاف الواجب المعلق، وإن ارتبط به الواجب في الواجب المعلق ما يرتبط بالشرط هو نفس الواجب لا وجوب الواجب. تنبيه قد انقدح من متاي ما ذكرنا أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب زيها، ولو كان أمرا استقباليا كالصوم في الغد والمناسك في الموسم كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ، ولو متأخرا أو مطلقا منجزا كان أو معلقا. ملخص ما يقول المصنف في هذا التنبيه، الغرض من هذا التنبيه هو الإشكال المشهور الذي يرد على المقدمات المفوتة، مقدمات المفوتة فيها هذا الإشكال، المقدمات المفوتة بمعنى لو لم يأتي المكلف بها أي بتلك المقدمات لما تمكن من الإتيان بالواجب، ولهذا ترك هذه المقدمات مفوض للواجب، لولا هذه المقدمات لفات الواجب. ومن أمثلة ذلك كالغسل، غسل الجنابة في الليل، إذا لم يغتسل في الليل في شهر رمضان لفات الصوم في النهار، الصوم الجنب غير صحيح، لما تمكن من الصوم الصحيح في النهار هذا. وكذلك مثلا إذا كان عنده قدر من الماء ليتوزع به، لو لم يحفظ بهذا الماء لما تمكن من الوزوء وهو الواجب بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت لا يتمكن من الماء ليتوزع. أو ككون الإنسان في العرفات في المكة لمناسك الحج، ليأتي بمناسك الحج، لولا سفر إلى المكة، لولا سفر إلى المكة ولم يكن يوم العرفة في العرفات لا يتمكن من الحج، فترك هذه المقدمة السفر قطع المسافة مفوض للواجب وهو الحج. فالحاصل أن المقدمات المفوتة ما لو لم يأتي بها المكلف قبل الواجب لفات الواجب لما تمكن من الواجب، ولهذا قال الجميع بوجوب هذه المقدمات، جميع الأصوليين قال بوجوب هذه المقدمات، هذا من جهة. ومن جهة آخر أنه لا تجب مقدمة الواجب إلا بعد وجوب الواجب، لولا وجوب الواجب لما تجب مقدمة الواجب. لماذا؟ لأن وجوب المقدمة تابع لوجوب زيها، تابع لوجوب زيها، ويترشح من وجوب زيها، يترشح وجوب المقدمة من وجوب زي المقدمة، فلولا وجوب زي المقدمة لما معنى لوجوب المقدمة، هذا. فالقول بوجوب المقدمة قبل وجوب الزيها، هذا القول ينافي حكم العقل وحكم الشرع بأن وجوب المقدمة تابعة لوجوب زيها. وكيف كان؟ فلا بد أولا لتقرير هذا الإشكال، لا بد أولا ما هو بيان ما هو سبب الإشكال ثم الجواب عن هذا الإشكال. سبب الإشكال، سبب هذا الإشكال أن الفقهاء والأصوليين حكموا في الموارد الكثيرة بوجوب المقدمة مع عدم وجوب زيها، حكمها في الموارد الكثيرة. هذا غير معقول، وجوب المقدمة مع عدم وجوب زيها غير معقول، إذ وجوب المقدمة يترشح من وجوب زيها، فلولا وجوب زيها لا يعقل وجوب المقدمة. ومن تلك الموارد، من تلك الموارد وجوب الغسل في الليل لصوم النهار في شهر رمضان. إذا كان الشخص جنوبا يجب عليه الغسل ليصح الصوم شهر رمضان في النهار. هنا هل في الليل يجب الصوم؟ لا، لا يجب الصوم. فلماذا يجب الغسل مقدمة للصوم؟ هذا هو الإشكال، لماذا يجب الغسل؟ إنما يجب المقدمة على فرض وجوب ذي المقدمة. الصوم ليس واجبا في الليل، فلماذا يجب تجب مقدمته وهو الغسل؟ فيلزم أن تكون المقدمة واجبة من دون وجوب ذي المقدمة. هذا هو المورد الأول، حكم بوجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة. المورد الثاني من الموارد التي حكموا بوجوب المقدمة دون وجوب ذي المقدمة وقبل وجوب ذي المقدمة، كوجوب حفظ الماء ليتوزع به. من يعلم بأنه لو لم يحفظ هذا الماء لما تمكن من تحصيل الماء بعد دخول وقت السلام، فيجب حفظ هذا الماء للطهارة ليتوضأ به ويسلم على الطهارة. يجب حفظ هذا الماء لماذا؟ مقدمة للواجب وهي السلام، السلام مع الطهارة في وقته، مع أن الصلاة قبل الوقت ليس بواجب. فلماذا يجب حفظ الماء قبل وجوب ذي المقدمة وهي الصلاة؟ هذا هو المورد الثاني. ومن الموارد السفر إلى المكة قبل الموسم، مع أن الحج قبل الموسم ليس واجب، لماذا يجب السفر إلى المكة قبل الموسم؟ لماذا وجوب هذه المقدمة مع أن الواجب فعلا وقت السفر ليس بواجب؟ هذا أو أيضا حكم بوجوب المقدمة قبل وجوب الواجب. هذه الموارد، هذه الموارد حكم العلماء بوجوب المقدمة قبل وجوب الواجب. فيلزم هذا الإشكال وهو انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب زيها، يلزم هذا الإشكال، مع أنه لا يعقل وجوب المقدمة إلا بعد وجوب زيها، لأن وجوب المقدمة معلوم لوجوب زيها. قبل كيف يتحقق المعذور قبل العلة؟ لا يمكن تحقق المعذور قبل العلة. هذا هو الإشكال. التنبيه، هذا التنبيه الغرض الأساسي من هذا التنبيه الجواب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال والتخلص عن هذا الإشكال، هذا هو تقريب الإشكال. التخلص والجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال بوجوه. الأول، قال بعض الأصوليين أن وجوب المقدمة في هذه الموارد يكون وجوبا نفسيا ليس وجوبا غيريا، يكون وجوبا نفسيا. لو كان وجوب المقدمة وجوبا نفسيا لا يرد الإشكال عليه، لأن الوجوب النفسي للمقدمة لا يتوقف على وجوب ذي المقدمة، الوجوب الغيري يتوقف على وجوب ذي المقدمة. فأجاب عن هذا الإشكال بهذا الطريق، بهذا الجواب. الجواب الثاني، أجاب عنه صاحب الفصول بأن الواجب يكون معلقا، الواجب يكون معلقا. فالقول بوجوب بكون الواجب معلقا، هذا القول أيضا، هذا القول مما هذا القول، على هذا القول لا يرد هذا الإشكال، مما يجاب به عن هذا الإشكال، يصح الجواب به عن هذا الإشكال. كيف؟ إذ على هذا القول وجوب الواجب يكون فعليا، نفس الواجب يكون في المستقبل، وجوب المقدمة تابع لوجوب الواجب ليس تابع لنفس فعل الواجب، فلا يرد الإشكال. هذا هو الجواب صاحب الفصول. وأجاب شيخ الأنصاري عن هذا الإشكال بأن الشر يرجع إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة، فوجوب الواجب يكون فعليا ونفس الواجب يكون مشروط بشرط، فلا يرد الإشكال أيضا على هذا، لأن وجوب الواجب إذا كان فعليا فالمقدمة في الواجب تكون واجبة لوجود وجوب الواجب، لأن وجوب المقدمة يترشح من وجوب الواجب، ووجوب الواجب صابر يكون فعليا. هذا هو الجواب من قبل الشيخ الأنصاري. ولكن المصنف له جواب آخر غير هذه الأجوبة، المصنف أجاب بجواب آخر غير هذه الأجوبة. ملخص جواب المصنف هو الالتزام بالشرط المتأخر، التزام بشرط المتأخر. إذا قلنا بشرط المتأخر لا يرد هذا الإشكال. كيف؟ ما هو معنى شرط المتأخر في محل الكلام؟ شرط المتأخر بمعنى أن الغسل في الليل، الغسل في الليل واجب. لماذا واجب؟ لأن الصوم واجب من الليل، واجب من الليل، واجب من الليل، ولكن بشرط النهار، بشرط النهار. فالنهار شرط متأخر نفس وجوب الصوم من الليل، فيكون الغسل أيضا تابعا لوجوب الواجب، يكون واجبا من الليل. هذا هو القول بشرط المتأخر، هذا هو قول المسنف، هو شرط المتأخر. ثم يشير المسنف إلى أمر آخر، وهو أن مقدمة الواجب في هذه الموارد تكون واجب، ولكن متى تكون مقدمة الواجب واجب؟ أولا بشرط أن لا يكون وجوب الواجب متوقف على المقدمة، بشرط أن لا يكون وجوب الواجب متوقف على المقدمة، وبعبارة أخرى بشرط أن لا تكون مقدمة التي هي مقدمة وجود الواجب بشرط أن لا تكون مقدمة لوجوب الواجب أيضا. لو كانت مقدمة لوجوب الواجب لما كان واجب، إذ على هذا الفرض الواجب يكون مشروط، الواجب المشروط لا يجب قبل الشرط، فلا يجب هذا الشرط، لا يجب هذا الشرط قبل وجوب الواجب، والمفروض أن وجوب الواجب يتحقق بعد هذه المقدمة، فلا تكون هذه المقدمة واجبة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، بشرط أن لا تكون المقدمة عنوانا للموضوع. لو كان المقدمة، لو أخذ المقدمة عنوانا للموضوع لا تجب على هذا الفصل. لو أخذ الشرط وهو المقدمة عنوانا للموضوع، مثال ذلك كقول المولى إن سافرت فقصر. وجوب القصر مشروط بالسفر، والسفر عنوان للموضوع لأن المكلف هو الموضوع، فالسفر ليس بواجب، ما أخذ عنوان للموضوع ليس بواجب. لماذا؟ إذ وجوب السفر مستلزم لتحصيل الحاصل، مستلزم لطلب الحاصل. إذ بعد السفر، بعد السفر، قبل السفر لا يجب القصر، بعد السفر كيف يجب القصر؟ سفر حاصل، بعد السفر يجب القصر، سفر مقدمة لوجود القصر يجب القصر، ولكن سفر حاصل، طلب السفر بعد تحقق السفر طلب الحاصل. وثالثا، أن لا يكون الشرط وجود الشرط من باب الاتفاق، الشرط بوجود الاتفاق كالاستطاعة، كالاستطاعة شرط لوجوب الحج بوجود الاتفاق، بوجود الصدف، لو وجد الاستطاعة لوجب الحج، ولكن لا يجب تحصيل الاستطاعة. هل يجب تحصيل الاستطاعة للمكلف؟ لا، بوجود الاتفاق، بمعنى لو اتفق وجود الاستطاعة لوجب الحج على المستطاع. أيضا لا يجب الاستطاعة، هذه المقدمة لا تجب. لماذا لا تجب على هذا الفرض؟ لنفس المحظور المذكور، وهو لزوم تحصيل الحاصل قبل الاستطاعة. ليس الحج واجب، كي تكون الاستطاعة واجبة، بعد الاستطاعة كان الحج واجب، فطلب الاستطاعة، الأمر بالاستطاعة ليس إلا طلب حاصل. تنبيه، قد انقدح من مطار ما ذكرناه، من ضمن ما ذكرنا أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية، المقدمة التي لوجود الواجب، وكونه في الحال، كون الوجوب في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها. المناط في وجوب المقدمة هو فعلية وجوب الزيادة كما ذكرنا من الخارج، بأن يكون وجوب الزيادة فعليا، ولو كان أمرا استقباليا، ولو كان الزيها أمرا استقباليا، ولكن وجوبه إذا كان فعليا تجب المقدمة بحيث يجب على المكلف تحصيلها، هو وجوب زيها ولو كان أمرا استقباليا. كالصوم في الغد، صوم في الغد أمر استقبالي، ولكن يجب الغسل في الليل، يجب الغسل من الليل. والمناسك في الموسم يكون استقباليا، ولكن يجب السفر قبل الموسم، السفر هو المقدمة، كان وجوبه مشروطا بشرط، سواء كان وجوب الواجب مشروط بشرط موجود أخذ فيه ولو بنحو متأخر كما هو الرأي المسنف، أو كان الوجوب كان واجب مطلقا لا مشروطا، مطلقا منجزا واجب المطلق على قسمين، منجزا كان او معلقا كما يقول سائد الفسود. تكون مقدمة الواجب واجبة، متى تكون واجبة؟ فيما اذا لم تكن مقدمة للوجوب ايضا كما ذكرنا من الخارج، كالاستطاعة، استطاعة مقدمة لوجود الحج ومقدمة لوجوب الحج ايضا، فلا تجب الاستطاعة لان الاستطاعة مقدمة لوجوب الحج، فالحج قبل الاستطاعة ليس بواجب، فكيف تكون الاستطاعة واجبة مع ان الوجوب المقدمة مترشح عن وجوب النية؟ كالاستطاعة. او مأخوذة، او لم تكن المقدمة مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل ان تكون مقدمة موردا للتكليف، كما اذا اخذ عنوانا الشرط، اخذ عنوانا للمكلف، كالمسافر وكالحاضر وكالمستطع. مسافر عنوان للمكلف موضوع لوجوب الحج، الحاضر عنوان للمكلف موضوع لوجوب التمام، والمستطع عنوان للمكلف موضوع لوجوب الحج الى غير ذلك. على هذا الفرض ليس السفر واجب وان كان مقدما لوجود القصر، وليس الحذر واجب، وليس المستطع واجب. لماذا؟ إذ لو كان هذه العناوين واجبة لزم طلب الحاصل. إذ قبل السفر واجب القصر؟ لا، ليس القصر واجب حتى يكون السفر واجبا، ليس مقدما للواجب أصلا. بعد السفر كيف؟ قصر واجب، ولكن طلب السفر تحصيل للحاصل، وكذلك الحذر وكذلك المستطع. او جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله، بان يكون الفعل المقيد باتفاق حصول الشرط واجب، كالاستطاعة مثلا. الحد المقيد بحصول الاستطاعة واجب، ما لم يحصل الاستطاعة ليس الحج واجب. بعد حصول الاستطاعة وإن كان الحج واجب، ولكن الاستطاعة ليست بحاجة واجب. لو كانت استطاعة بعد حصولها واجب للزم تحصيل ما هو الحاصل، طلب ما هو الحاصل، والتقدير وجودي بلا اختيار كالموسم في الحج، أو باختياره كالاستطاعة مثلا. ليس هذا موردا للتكليف ضرورة، أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هنا وجوب إلا بعد حصول الشرط، وبعد الحصول يكون وجوب الشرط طلب الحاصل. كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين، أي نحوين الآخرين، عنوانا للمكلف، أو أخذ الفعل المقيد باتفاق الشرط موضوعا للحكم، يكون كذلك أي يلزم طلب حاصل. فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف، قبل حصول الشرط لا يكون الفعل موردا للتكليف، ومع حصول الشرط لا يكاد يصح التعلق والوجوب بذلك الشرط لكونه مستلزما للطلب الحاصل. فافهم لعله إشارة إلى أن الشرط إذا أخذ عنوانا للمكلف فيكون الواجب مشروطا، يكون الواجب مشروط، والواجب المشروط خارج المحل النزاع. المقدمة واجب المشروط ليست بواجبة، إنما محل النزاع هو مقدمة واجب مطلق لا واجب المشروط. الحمد لله.